إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فالخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد خير خلق الله على الله، وأرحم عباد الله بعباد الله، أرسله ربه مسك الختام، أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله ربه ليكمل برسالات السماء آخر رسالات السماء إلى الأرض، فكان مسك الختام. ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا ونهى الأمة عنه. صاحب اللواء المحمود والحوض المورود سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم بلغ روح عبدك ونبيك وحبيبك محمد منا السلام. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد وكل الله عند رأسي ملكا يبلغني بمن سلم علي، ومن سلم علي عشرا، ومن سلم علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، لأننا والحديث موصول عن رجل وصفه الغرب بأنه أول مؤسس لدولة منظمة في التاريخ، وعد العظماء على وجه الأرض منذ فجر التاريخ فكان ترتيبه 56، هو عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو أبا حفص. فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يا رسول الله، أنقتل المشركين؟ قال: نعم، إلا إذا وجدتم العباس فلا تقتلوه، لأنه قد خرج مخرجا مكرها. فقال أحد الصحابة: بل نقتله لأنه خرج معهم. فأعاد النبي: لقد خرج العباس مكرها. أبا حفص: إذا رأيت العباس فلا تقتل. وكان النداء إلى عمر بن الخطاب. وهذه الكنية التي كنا بها أو كني بها سيدنا عمر، الحفص هو ابن الأسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبا حفص أي يا أبا الأسد، فلست أسدا فقط بل أنت أبو الأسد، فهكذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء وفد الشام يزورون المدينة، وكما ذكرنا أن الدول التي كان يملكها عمر بن الخطاب تحت حكمه طوال 10 سنين حكم فيها المسلمين، كان عنده 24 دولة تحت إمارة تحت إيده بيحكمها. فجاء وفد من الشام ليبايع عمر بن الخطاب عندما تولى الخلافة، فكان الصحابة يقولون خليفة خليفة رسول الله. فلما جاء الوفد ودخلوا على عمر، فكان عمر في المسجد، فقال الوفد أين أمير المؤمنين؟ فتعجب عمرو بن العاص، قال من أمير المؤمنين؟ قالوا عمر. المسلمين كانوا لسه ما سموهوش، لسه ما قالوش اسم سيدنا عمر يعني. فجت تسمية أمير المؤمنين جت منين؟ لما جاء الوفد من الشام فجاي عشان خاطر يبايع سيدنا عمر، فبقول لهم أين أمير المؤمنين وفد الشام؟ فروح ما نعرفش يعني أمير المؤمنين، احنا عندنا عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله. فلما كان سيدنا عمر بن العاص واقف على باب المسجد، فبيقول لهم أليس هو خيركم؟ قالوا نعم. وهو أميركم؟ نعم. وأنتم المؤمنين؟ قالوا نعم. قالوا إذن هو أميركم يعني أمير المؤمنين. فسيدنا عمر بن العاص عجبته الحكاية دي، فدخل على سيدنا عمر في المسجد وكان جالسا بمفرده، فقال أي أمير المؤمنين؟ فسيدنا عمر بص يمين وشمال كده بيدور على مين ده، فقال أنت؟ قال من أين أتيت بها؟ قال جاء وفد شام يبايعونك، أولست أميرنا؟ قال نعم. قال أولست المؤمنين أصحاب رسول الله؟ قال نعم. فإذا أنت أميرنا أي أمير المؤمنين. فتبسم عمر، ومنذ ذلك الحين لقب بأمير المؤمنين. فسيدنا عمر عنده 3 ألقاب، فهو الفاروق وهو أبا حفص وهو أمير المؤمنين. أول دولة تضع نظام الجن كان دولة سيدنا عمر، كان بيكتب أسماء الجنود، وده طلع إمتى وده جاء إمتى، تواريخ نحن بنعملها النهاردة. طب ليه سجل أسماء الجند وتواريخ سفرهم في الفتوحات الإسلامية ويرجعوا تاني؟ لأنه مر ذات رجل وكان يتعسس الرعية، كان يمشي بالليل كده عشان يتعسس يشوف الدنيا ماشية ازاي، بيدور على الرعية، وقلنا ان هو كان بيقوم نصف الليل، فقال اخشى ان اضيع ليلي فتضيع اخرتي، واخشى ان اضيع نهاري فتضيع الامة اللي انا مسؤول عنها. فكان بينام بس الفرقة اللي هي في صلاة الضحى فقط، بعد ما يصلي الظهر ينام شوية في القيلولة دي، او ينام قبل الظهر ساعة الساعة 10 كده ينام له ساعتين. هذه كان نوم سيدنا عمر، لكن الليل كان بتاع ربه والنهار كان بتاع الامة يبحث فيه احوال الرعية، كان مشغول دايما بالامه اللي هيسال عليها. فسيدنا عمر لما يجي له الوفد يقول له امير المؤمنين ويقول له هو ابا حفص، فده رئيس الدوله كلها، هو ده عمر، عمر الخير. فسيدنا عمر لما كان بيتحسس الرعيه بالليل، فسمع الست بتشتكي ان جوزها غاب في الفتوحات وقضى 3-4-5 شهور وهي قاعده من غير زوج، وبتقول كلام صعب قوي. فلما سمع الكلام اشتاق زوجها، فعاد الى ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حفصة بنت سيدنا النبي اسمها حفصة، كانت متزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم قصة. فكانت سيدنا حفصة بتقول لسيدنا عمر عايز ايه؟ قال كم تصبر المرأة على فراق الزوج؟ قالت ممكن تصبر 4 أيام. لا جبت الكلام ده منين؟ قالت مش ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع؟ فلو افترضنا ان الراجل متزوج 4 هيبقى عند اول ليلة عند الزوجة الاولانية والثانية والثالثة والرابعة، وبعدين هيجي لها هيبقى كده ايه 4 أيام وهيرجع لها تاني. قال لها طب ممكن تصبر اكتر من كده؟ قالت له اه ممكن تصبر اكتر من كده. قال لها تصبر قد ايه؟ قالت له تصبر شهر. اشمعنى؟ قالت له يعني بداية القرض يعني من الحيضة للحيضة. قال لها طب واخر حاجه ممكن تصبر عليها ايه؟ لا اخر حاجه تصبر عليها هي بتقول له يعني اخر حاجه خلاص يعني ما لا تسال بعد ذلك يعني 4 أشهر و10 لمن توفى عنها زوجها. فقال عمر لا يغيب الجن عن زوجته اكثر من 4 شهور. راح مطلع قرار وبقى يكتب الايه الجن ده سافر امتى ورجع امتى عشان يحدد المده بتاعته ولازم يرجع. فدون الكلام ده واول واحد دون المواليد اللي تولد يكتب اسمه ويطلع له شهاده ميلاد عشان يطلع له حقه من بيت مال المسلمين. اول واحد عمل التقويم الهجري كان سيدنا عمر. قال لهم لازم نعمل تاريخ الاحداث كده ملهاش معنى ده حصل امتى وده حصل امتى لازم نعمل تاريخ. طب نبدا التاريخ من انه نبدا التاريخ من هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي حدث نربطه بالهجره. فنقول مثلا غزوه احد حصلت سنة كام؟ حصلت بعد 2 سنين من الهجرة، يبقى غزوة أحد أو غزوة بدر، غزوة بدر 2 هجرية بعد أن هاجر النبي ب2، طب غزوة أحد 3، طب صلح الحديبية رقم 6 هجرية، طب توفي حج النبي ب10 هجرية، مات النبي ب11 هجرية، تولى الخلافة أبو بكر الصديق ب11 هجرية، ترك الخلافة وتوفي 13 هجرية، مسك عمر الخلافة 13 هجرية، مات 23 هجرية، حفظ التاريخ. فهو أول من صرخ التاريخ الهجري. وقال بقى صفر ومحرم وربيع أول، يبقى دي إيه؟ الشهور بتاعتها اللي هي الشهور العربية. ونعرف فيها رمضان وشعبان وذو القعدة وذو الحجة. فأول من وضع التاريخ عمر. أول من دون الدواوين عمر. اول من جعل على الولاة رقباء عمل الرقابة الادارية عمر. كان عنده واحد محمد بن مسيلمة قال له تعديلي على الولاة شوف بيسأل الناس الحاكم ده المحافظ ده اخباره ايه كويس ولا وحش بيعمل ايه وتعالى قولي. ادي عمر. ولما ندرس عمر تدرس النظام. ما اجتمع لاحد على وجه الارض 3 صفات كما اجتمع لعمر. الرحمة والقوة والعدل. حاكم قوي وعادل ورحيم. عند مين دول؟ من من الحكام على وجه الأرض على مر التاريخ كان قويا وكان عادلا وكان رحيما؟ خرج يوما شاف الإبل ماشية ما شاء الله 300-400 جمل ماشيين في ايه بره كده حوالين المدينه وعاملين يروا. قال لمن هذه الابل؟ مين ربه هذه الابل؟ بتاعت مين دي؟ قالوا بتاعت عبد الله بن عمر ابنك. قال لهم ابني نادهولي تعالى الابل دي بتاعتك؟ قال نعم. قال بيعها. قالوا بيعها ليه؟ قال بيعها لانها اذا ارادت ان تشرب قالوا لابد ان تشرب ابل عبد الله قبل بقيه الابل فابوه امير المؤمنين. وإن أرادت أن تأكل أكلت قبل بقية الإبل لأنها إبل وابن أمير المؤمنين. كل ما تروح تعمل حاجة هيقولك ده ابن أمير المؤمنين. يبقى عندك صفة زيادة عندك فيزا عن بقية الناس بيعها وتاجر في حاجة تانية. ما هو ما تبقاش تبني وتاخد من صفاتي كأمير المؤمنين والناس تخاف منك فأنا مش قاعد معاك. عمر يعني إيه عمر؟ يعني عدل. هو ده عمر. لما عمر جاء لواحد بيقول له انا عايزك عايز ابيع واشتري يعني اطلب هات لنا شاهد. فجاء الشاهد قال له تعرف فلان ده عشان تمدي على العقد بتاعه؟ قال نعم. قال له تشهد ان هو راجل كويس؟ قال له اشهد اكتب ان هو راجل كويس. فصار تمام اكتب الشهاده. وقال عمر راح باص كده طب لحظه كده هو انت جاره؟ تعلم مدخله ومخرجه؟ انت قاعد جيراني وانا عارف بيعمل ايه هو؟ قال له انا مش جاره بصراحه. قال له طب انت مشترك معاه في التجاره يعني تعلم ان كان امينا او ان كان خائنا؟ قال له لا ما اشتغلتش معاه في التجاره. قال هل هو صاحبك في السفر سافرت معاه وشفت اذا كان عنده اخلاق ولا لا واخباره ايه باخلاقه؟ قال لا ما سافرتش معاه ما حصلش يعني. قال اذا لا تعرفه فكيف تدعي المعرفه وانت لست جاره ولم تعامله ولم تسافر معه؟ لعلك رايته يرفع ويخفض. شفته معانا في المسجد بينزل راسه ويرفعها بالسجود والركوع. قال نعم. قال كلنا يصلي يا اخا العرب. كلنا بنصلي كل الناس في المسجد لكن كم واحد امين وكم واحد صادق؟ ما هو اختلط الحابب بالنابل. النهارده المسلمين بيصلي بيصلوا ويكذبوا. طب ازاي تكذب وانت بتصلي؟ كيف نفسك جابتك وانت بترفع ايديك لربنا كده بتكذب؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ كيف تقول اللهم صل على سيدنا محمد وتذكر اسم الحبيب بلسان يكذب؟ كيف تدعي الاسلام وانت بترمي الزباله في الشارع؟ مسلم ازاي؟ اعرفك ازاي انا؟ انت كاذب، انت مدعي الاسلام. كيف تقول ويطلق عليك مسلم؟ كيف تعامل زوجتك بقسوه وتعملها كانها جاريه عندك وتقول انا مسلم؟ هتصدقك ازاي؟ تعلي صوتك وتشتم تقول انا مسلم، هتصدقك ازاي؟ كل دي هي دي صفات المسلم. يعني ايه مسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، دي صفاته. مسلم سلم المسلمون. طب مؤمن؟ من امنه الناس. مؤمن اشعر معاك بالامان، هو ده المؤمن. مش تقتلني، مش تخني، مش تحرق، مش تفجر، مش تضرب. انت مدعي ادعاء كاذب. لكل واحد يدعي الاسلام لا يكون وظيفا ولا يكون امينا. انت مسلم وموظف، اذا جاءك الناس هل انت تؤدي امانات الناس؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به. هو ده الدين، هو ده الدين. الدين دروسه. دخل عمر المسجد فصلى الظهر، فإذا به بشباب يجلسون بعد صلاة الظهر، فشافهم سيدنا عمر عينه عليهم وعمالين يصلوا ويسبحوا ماسكين المصاحف وبيقروا حاجة تفرح. فخرج عمر ثم عاد فصلى العصر، فإذا بهم جلوس قاعدين في المسجد ما شاء الله ماسكين المصاحف وبيقروا. ثم خرج عمر يعني شاف شؤون المسلمين وعاد ليصلي المغرب، فلما صلى المغرب وانتهى رآهم قاعدين في المسجد ماسكين المصاحف وبيصلوا الصبح، فراح دخل عليهم كده قال من أنتم؟ قالوا يا أمير المؤمنين نحن العباد النساك، احنا قاعدين هنا بنعبد ربنا عز وجل وبنتعلم القرآن وبنصلي. قال أنتم نساك؟ قال نعم. قال ومن يرزقكم؟ قالوا الله. قال أقصد من يأتيكم بالأكل والشرب؟ قالوا جيران لنا أو إخوة لنا يأتوننا بالطعام. فأشار إلى أسلم قال علي بالدرة الخرزانة، وراح بايعهم على محترمة وقال اخرجوا بل إخوانكم خير منكم. ضربهم. ضربهم ليه؟ تنطع. تدعي ان انت ناسك عارف صلي وبعد كده روح اشتغل. ايه الفلسفه؟ ساعة الظهر تروح تصلي وساعة الشغل تروح تشتغل. ما هو عمر بيصلي. وهذه الحادثة تكررت على عهد عثمان بن عفان. رأت عائشة رضي الله عنها شبابا في المسجد فقالت من أنتم؟ قالوا نحن العباد النساء. قالت كذبتم، والله إن خير النساء عمر، إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا قال أسمع. هو ده الشخص، هو ده المؤمن. فارس طالب يذاكر أحسن واحد يذاكر في الدنيا، الشباب بتاعنا ما تعلموش الهمة. قوم يا ابني ذاكر، مش عارف تذاكر، ضعيف، ليه ما ترباش؟ هو منه قوة الإيمان. قوم يا ابني ذاكر، يذاكر. قوم يا ابني اعمل كذا، يعمل كذا، رايح يجيب والدته أو روح. راح المدرسة يبقى أحسن واحد في المدرسة، راح يصلي أحسن واحد يصلي. هو ده المسلم، هو ده المؤمن. أرنيت بالبطالة فين عند المسلمين؟ إزاي؟ يعني إيه بطالة؟ بطلت تشتغل يعني؟ بطلت تجتهد؟ وخلي بالك لا الشغل يبقى على العبادة ولا العبادة تبقى على الشغل، هي دي الجدعنة، هو ده الإيمان. لأن في ناس راحوا في سكة الشغل وقال لك أصل العمل عبادة، كذابة. لا كده أنت بتقول كلام مقصود به الإيمان. فإذا فرغت من العبادة دي فانصب للشغل، مش لما تخلص الشغل تروح العبادة. ما تقلبش الآية، ما أنت فاهم الدين غلط. بين العبادة فوسط في الدنيا. لا العبادة ضيع الشغل ولا الشغل ضيع العبادة. صلي الظهر في معاده والسنة في سنتها. لما نقول للناس بعد الصلاة تعالوا بدري، أقسم بالله العظيم لقد امتلأ قلبي فرحا عندما دخلت المسجد، مش عشان أنا وقت. الغي دي من دماغك، الغي ان عم الشيخ او محمد او فلان بيقول ده مش صح. الصح ان انت عملت ده عشان بتحب كده النبي محمد. انت متمسك بسنته، انت بتيجي المسجد بدري ليه؟ عشان حبيبك النبي محمد، مش عم الشيخ، عشان حبيبك النبي محمد. قال لما تيجي قبل الصلاه قبل الامام يطلع المنبر اسمك حبيبتي الملائكه، بص الملائكه قاعدين على باب المسجد. اول واحد يدخل يكتب فلان دخل ساعه كذا، فلان فلان، ذكر الاسماء. اذا صعد الامام المنبر الملائكه راحت قفلت الكتاب وقعدت تسمع الخطبه. الملائكه اقسم بجلال الله ان الملائكه معنا، اقسم بجلال الله ان الملائكه معنا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صعد الامام المنبر جلست الملائكه تستمع للخطبه. فانت دلوقتي الملائكه حوالين منك، عايز ايه عز اكثر من كده؟ عايز قوه ايمان اكثر من كده ايه؟ لما انت تيجي وابنك يجي واخوك يجي، مش لازم المسجد في اي مسجد بتصلي فيه. ملك حوالين منك. هو ده الايمان. بعد ما تخلص الصلاه سبح. تسبيح كده سيدنا النبي قال كده، السلام عليكم السلام، اسبح. سبح ليه؟ لان الملائكه اللي هي كانت بتكتب لسه قاعده بتقول ايه بقى؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. الملك مد عينك، كنت عايز تقوم. تقول لي بس مستعجل، ايه؟ ما حاضر، العباده ما جاتش من 3 دقايق يعني. ما هو الصربعة اللي اتعلمناها برضه بشرط المرور. يبقى عمال يديك كراكس، ولو عديت من 1 لـ10 الإشارة هتفتح. مستعجل عشان 10 ثواني. بينما يقعد على التلفزيون أو يقعد في القهوة أو يقعد في الحمام أكرمكم الله، ولا يقعد يلعب مع أصحابه ولا يقعد أو ينام. طب ما ده وقت بيضيع. يعني أنت للدرجة دي وصلت للمرحلة دي؟ شغال ما شاء الله نووي ذري، شغال في الثانية. فين طولة البال؟ طولة البال تيجي من الإيمان. طولت البال تيجي من الايمان. فعشان كده عمر كان احسن واحد ليه؟ عشان كان كل وقته منظم. احنا بنقول عمر ليه؟ عشان الشباب يسمع. انا عايز شبابنا يبقى احسن شباب. انا كل مره وكل جمعه وخاطب الشباب، عايزين الشباب يجي عشان لما عم الشيخ يموت يبقى في شاب يطلع. ما نحتارش مين يطلع المنبر يصلي بالناس. ذاكر مع نفسك، دور على الاحاديث. احنا عاملين درس يوم الاحد بعد صلاه العشاء لمده ساعه، بناخدوا فيه سيرة، بناخدوا فيه فقه، بناخدوا فيه فقه الصلاة، بناخدوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وهناخدوا فيه جزء حفظ القرآن برضه من ضمن الساعة. احنا هنقسمها برضه عشان ننظم وقتنا ونجتهد. قوم لما فلان يموت الناس تطلع، ولما في المحراب يبقى الناس تصلي، مش ندور على مين يعرف يقرا. هم دول المسلمين، مش المسلمين اللي عندنا دكتور واحد بس شاطر في القلب ودكتور واحد بس شاطر في الجراحة. ده كلية الطب بتكرر كل سنة آلاف. فين الشطارة؟ عشان الدكتور بيبخل بعلمه على الطلبة، عشان عم الشيخ بيبخل بعلمه على الطلبة، عشان الصنايعي الكبير بيبخل بالعلم على الصنايعي الصغيرين. علم الناس. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. الدكاترة مش عارفين الكلام ده. دكاترة الجامعة لازم يعرفوا الكلام ده. كبار المحامين، كبار القضاة يعلموا الناس. احنا الأمة بتيجي ورا ليه؟ عشان الكبير مش بيعلم، مفيش صف تاني وثالث ورابع وعاشر. هي دي، هو ده عمر اللي عمله. طلع أجيال، علم الناس، حط مبادئ، حط أسس. عمر يجلجل. ولما يجي له هرمزان يقول له يجي يقابل الصحابة على أطراف المدينة، أين عمر؟ أنا جاي له من عند ملك الفرس عشان جاي أزوره. لقد اهتزت عروش الملوك والأباطرة من كلمة عمر. يسمع كلمة عمر العرش بتاعه يهتز، كلمة عمر بس كده. فأنا جاي أزوره، أين قصره؟ قال لا، هو بصراحة ما عندوش قصر. هو مش في القصر الكبير، ولا في القصر اللي على اليمين، ولا في القصر اللي على الشمال، ولكن داره المبنية بالطين ها هنا هنالك. فالراجل سكت. نروح نشوفه في الدار. فرعون، أين عمر؟ عمر راح المسجد. واخد القيلولة بتاعته هناك. فبعد صلاة الظهر بياخد ساعة كده هناك. فرح. ده امير المؤمنين اللي نام على الارض ده وحافظ المداد بتاعه تحت راسه ولابس ثوب فيه 14 رقعه 14 رقعه ونايم. قال هذا عمر الذي تهتز له العروش وتخاف منه الاباطره؟ قال نعم. قبله قال له انت عمر؟ قال نعم انا عمر. قال حكمت فعدلت فامنت فلنت يا عمر. يقولها بقى حافظ ابن ايه؟ امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت قرير العين هانيا. انت امتى جالك الامان يا عمر ومشيت من غير حرس ولا بدل واقيه ولا دبابات ولا مسدسات؟ امتى الامان جالك؟ لما العدل كان بين ايديك. امنت لما اقمت العدل بينهم. تنام بقى براحتك، ما حدش يدعو حد عندك حاجه. وده عمر. عمر فعمر يعني العدل، يعني القوة، يعني الرحمة، رحيم، راجل رحيم. يلاقي طفل بالشارع كده هو ماشي كده، فكانت غفلتش سيدنا عمر كان فوق ال 2 متر، كان طويل قوي. ولعلمك الخاص هقول لك على حاجة، اليهود عارفين سيدنا عمر ومكتوب عندهم في التوراة. هقول لك القصة دي بعد ما نستغفر ربنا ونتوب إليه. توب إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان سيدنا ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد. قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. التوراة مكتوب فيها اسم سيدنا عمر؟ ايه يا عم الشيخ جبت الكلام ده منين؟ لا، الكلام ده مكتوب في التوراة، مكتوب من سيفتح بيت المقدس. صفة ايه بقى؟ لان احنا هنحكي قصة فتح بيت المقدس، بس احنا بنعملها مقدمة كده، انه مكتوب في التوراة يفتح بيت المقدس رجل علي الهيبة او عالي الهيبة عليه ثوب مرفع به 14 رقعة. دعو هو اللي هيفتح بيت المقدس. مكتوب كده، مكتوب كده، عشان كده عرفوه. لما احنا قلنا لما نيجي للقصه عدوا الرقعة اللي في جلابيه عمر عشان يبقوا ان ده عمر. وما ادراك ما عمر. عمر جاله خبر من عمرو بن العاص، قال يا امير المؤمنين ان بمصر عاده جاهليه، ما هو فتحوا مصر سنة 20 هجرية قبل ما يموت سيدنا عمر بثلاث سنين، فتحها سيدنا عمرو بن العاص، وكانت مصر تحت الحكم البيزنطي، ضرب بقى وشتيمة وإهانة وذل وإبادة. يقول لك المسلمين القتل الإسلامي، الجهلة، المسلمين هم القتلة. هنتكلم على الكلام ده لوحده، ازاي الجهله يدعون ان الفتح الاسلامي هو القتل الاسلامي، والمسلمين تمنوا، المصريين تمنوا ان الاسلام يدخل عشان ينشر العدل بين الناس. وهنعرف الكلام ده بالوقائع عشان تعرف ترد على اي جاهل يتكلم. فلما جاله الكتاب قال هذا كتاب من عمرو بن العاص مكتوب فيه أن بمصر عادة جاهلية في شهر بؤونة تقريبا شهر 6 في الصيف كده أو 7 يلقي يجي المسلمين يجي المصريين يجيبوا أجمل بنت عندهم ويحطوها في ميزان ويحطوا في الكفة بتاعها تلقى وزنها 50 كيلو 60 كيلو ذهب من جاي ايه من دين ابوها وامها 60 كيلو ذهب وياخدوا البنت ويلبسوها اجمل الثياب ويرموها في نهر النيل عشان خاطر دي عروس النيل. فلما انا جيت مسكت مصر سنه 20 هجريه فلقيت الكلام ده وقلت لهم الكلام ده عندنا في الاسلام ما ينفعش الكلام ده واحده ويرموها ويشتروها كده ايه الكلام ده؟ لا انا هبعت القصه دي ايه لعمر وعمر بقى يشوف الحكايه دي ايه؟ عمر. فاول ما وصل الكتاب قرا الكتاب ايه الكلام ده؟ ماشي هات يا هو طبعا كان بيكتب سيدنا عمر بن الخطاب اتكلم كده قال له اكتب ايه هذا الكتاب وجيل عمرو بن العاص هرسل لك بطاقه كده مكتوب فيها بقى قبل ما ترميها لقراها قال له ماشي ترميها بالليل مع الفجر كده ماشي طبعا المصريين قاعدين قلقانين لان المشوار رايح البريد رايح واول واحد عمل البريد السريع سيدنا عمر بالمناسبة يعني هو واحد عمل البريد سيدنا عمر كان عامل زي الشباب كده من الشباب الحلو كده جايب له فرس وقعد ما قعد واحد مثلا فين في الابراهيمية وقعد واحد بفرس في سيدي جابر وقعد ما قعد واحد بفرس في سيدي بشر طب يعمل ايه؟ في عايزين نبعت جواب لابو قير سهل ايه يركب الفرس وبتاع الابراهيمية ويجي ايه لسيدي جابر ويرجع تاني وبتاع سيدي جابر يروح وزير بتاع سيدي بشر وبعدين يرجع تاني يقعد سيدي جابر في مكانه وبتاع سيدي بشر يروح وزير لابو قير ويرجع تاني يبقى الفرسان توصل بدل ما الفرس يتعب فيعمل زي ايه؟ زي بوصه كده. ادي اهو بالامكانيات المتاحه. النهارده المسلمين عجزه عندهم الخير مش عارفين يتصرفوا ازاي. فادي عمر فقال له هتاخد البطاقه دي وتوصلها بالبريد لعمرو بن العاص. هيقرا الكتاب وياخد البطاقه يرميها في نهر النيل بالليل. المصريين طبعا قلقانين كل واحد فيهم جاهز حاجته عشان خاطر هيسيب مصر ويمشي لان هم لو ما عملوش اللي بيحصل ده العقيده كده لو ما رموش البنت في نهر النيل النيل مش هيحصل فيه فيضان وهيجف في النيل والميه بقت في نهر النيل تحت خالص النهر فاض مفيش ميه فيه فوصل البطاقه لسيدنا عمرو بن العاص مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من نفسك فإن لا حاجة لنا بك وإن كنت تجري من قبل الله فإن الله سيجريك ارمي البطاقة رمى البطاقة بالليل فإذا بالمصريين الصبح يلاقوا نهر النيل فاض 16 متر في ليلة 16 متر في ليلة. طب هو نهر النيل بيعرف يقرا ويكتب؟ حد يرد عليا اين الايمان؟ نهر النيل ما بيعرفش يقرا ويكتب. لكن عمر عمل ايه؟ عمر بعت البطاقة عشان الناس تشوف البطاقة. لكن عمر مع مين؟ مع الله. مع الله. مع الله من كان مع الله فلا يضام ابدا اليقين يا اخوانا الايمان يبقى يقين. لما تيجي تصلي تبقى انت بتصلي يقينا لما تصلي السنه يقينا لما تسبح يقينا لما تقرا قلبك يطلع من صدرك كده عشان انت مع الله هو ده الايمان ده الايمان عمر ماشي في الشارع لا واحد بيعمل بيده الشمال فعمر بيساله بتاكل بيدك الشمال ليه؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين كنت أحارب في سبيل الله فقطع ذراعي الأيمن فصرت من غير الذراع وراح كاشف التوب بتاعه فخر عمر مغشيا عليه وأخذ يبكي وأخذ يقبل زراعه اليمنى تبوس ايده يقول له مبروك عليك لقد سبقك ذراعك الايمن الى الجنة. واخذ ينادي في الناس: هلموا ايها الناس، ان هذا الرجل خير مني، خير من عمر، لقد سبق ذراعه الايمن الى الجنة. شايف عمر بيعمل ايه؟ بيبوس ايده يقول له: ايدك سبقتك للجنة، انت احسن مني، انت احسن من عمر. ونادى في الناس: ان له خادم يخدمه الى ان يموت، ان له خادما يخدمه الى ان يموت، وان اردت ان يخدمك خدمتك. هو ده عمر. محدش يتكلم على المسلمين كلام وحش، محدش يطلع كلمة، لان مش فاهم حاجة، مش متعلم، جاهل، ما قراش، ما فهمش، ما يعرفش يعني ايه عمر ويعني ايه اسلام، ما يعرفش يعني ايه مسلمين، ما يعرفش يعني ايه قرآن، جاهل، قلبه اعمى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. لازم تبقى عندك عزة الاسلام. وهنعرف الجمعة اللي جاية عمر كان عنده عزة فيه، وعمل ايه مع سيدنا النبي، وعمل ايه مع الصحابة. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم مزقنا بديننا، اللهم اجعل الايمان في قلوبنا، اللهم اجعل الايمان في قلوبنا، اللهم اجعل الايمان في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اجعلنا يا مولانا من اهل القرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور بلادنا بالقرآن، ونور حكامنا بالقرآن، أصلح أحوال حكامنا بالقرآن، أصلح أحوال الناس بالقرآن، أصلح أحوال البلاد والعباد بالقرآن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لكل مريض شفاء من عندك يا ارحم الراحمين، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين سبقونا اليك بالايمان، اللهم ارحم موتانا الذين سبقونا اليك بالايمان. اللهم انا نسالك ان تصلح احوال شبابنا واحوال بناتنا، ارزق شبابنا الايمان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تاخذ بنواصي الشباب والناس الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اجعل بلدنا مصر امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يريدون مصر والمسلمون بسوء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن يميننا وشمالنا، ومن امامنا ومن خلفنا. اللهم انا نسالك رحمه تعمنا جميعا برضاك من اطاعك ومن عصاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تعز بناتنا، اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وارزق شبابنا زوجات صالحات. اللهم اجعل بيوتنا عامره بالايمان، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا الله يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.